أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له. ومن قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام، أشرف المساجد في الأرض، الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له، وأسسه خليل الرحمن هذا، وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر، أي بحالهم وقالهم، كما قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك لقال نصراني، واليهودي ما دينك لقال يهودي، والصابئ لقال صابئ، والمشرك لقال مشرك، والشيعي لقال شيعي، لست سنيا. نعم. قال تعالى: أولئك حبطت أعمالهم، أي بشركهم، وفي النار هم خالدون. لأنهم حينما يبنون مسجدا وهم في حال الشرك لا يبنونه خالصا لله عز وجل على التوحيد، لا يؤسسون على تقوى من الله كما هو شأن المسلمين، شأن الموحدين، إنما يبنون مساجدهم لله عز وجل من أول يوم، من أول يوم تؤسس، فهم يبنونها لله، لا يبنونها من أجل ولي ولا من أجل ضريح، ولا أيضا يدنسونها بدفن الموتى فيها، بل يبنونها لله عز وجل من أول ما تؤسس. نعم. قال تعالى: أولئك حبطت أعمالهم، أي بشركهم، وفي النار هم خالدون، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. إلى ماذا يعود الضمير؟ وما كانوا أولياء المسجد، ها؟ أولياء المسجد، المسجد الحرام. نعم. إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمن من الله عليه بخدمة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو إن شاء الله من المتقين. نعم. ولهذا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد، كما العمار قال عمارها حسا ومعنى. نعم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: حدثنا سريج قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ورواه الترمذي وابن مردوي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب به. وقال عبد بن حميد في مسنده قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا صالح المري عن ثابت البناني عن ميمون بن السياه وجعفر بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عمار المساجد هم أهل الله. ورواه الحافظ أبو بكر البزار يعني هم الموالون هم أهل الله هم الموالون لله عز وجل هم أولياء الله ليسوا أولياء الكفار أولياء الشرق أو الغرب أولياء أمريكا أو غيره يعني الكفرة في أمريكا أو غيرهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لأن اليهود في أمريكا وفي غيرها وسائر الكفار لا يرضون عمن يقوم بعمارة بيوت الله لا يرضون عمن يقوم بعمارة الحرمين الشريفين وسائر المساجد. ومن يعمر الحرمين ويخدمهما وسائر المساجد لا يخشى إلا الله لا يخشى هؤلاء الكفار مهما صالوا ومهما جالوا ومهما هددوا. حتى أن بعض اليهود في أمريكا أو غيرهم يهدد بقصف المسجد الحرام والمسجد النبوي. وعلى كل حال الأمر لله من قبل ومن بعد وعلى الله التكلان سبحانه وتعالى. الله عز وجل معلن دينه وخاذل أعداءه. نعم إنما عمار المساجد هم أهل الله. ثم قال البزار نعم. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الواحد بن غياث عن صالح بن بشير المري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عمار المساجد هم أهل الله. ثم قال لا نعلم. رواه عن ثابت غير صالح. وقد روى الدارقطني في الإفراد من طريق في الأفراد في الأفراد عن طريق من طريق حكامة حكامة بنت عثمان بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار عن أنس مرفوعا إذا أراد الله بقوم عاها نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم. ثم قال غريب. وروى الحافظ البهاء في المستقصى يشهد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزو قوم وسمع الأذان كف عن غزوهم. نعم. نعم. عن أبيه بسنده إلى أبي أمامة الطرطوسي قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه مرفوعا يقول الله وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين فيا وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم. ثم قال ابن عساكر حديث غريب. وقال الإمام أحمد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال

إن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه. قال الله ويخدمونه به يعني بالشرك ويخدمونه به. أين؟ قال الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر قال لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج، إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن ذلك كان في الشرك، أن ذلك كله كان في الشرك، أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك، يعني هذا العمل وإن كان صالحا لكنه ليس خالصا لله، ليس خالصا لله، إنما المقصود به الفخر والاستطالة على الناس، وأهل السنة لا يستطيلون على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق، الاستطالة من حيث هي نعم ممقوتة. فهؤلاء وإن عملوا هذه الأعمال الصالحة لا يعملونها لله خالصا، يعملونها من أجل الاستطالة بها على الناس. نعم. وقال الضحاك بن مزاحم أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك، فقال العباس أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج، فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله الآية. وقال عبد الرزاق وهذا يفيد أن الإسلام شرط في قبول الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالإسلام بالإخلاص لله عز وجل. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما تكلما في ذلك. وقال ابن جرير قال حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي صخر قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة أنا صاحب البيت معي مفتاحه ولو أشاء بت فيه. وقال العباس أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بت في المسجد. وقال علي رضي الله عنه ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله الآية. وهكذا قال السدي إلا أنه قال افتخر علي والعباس وشيب بن عثمان وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال نزلت في علي والعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك، فقال العباس ما أراني إلا تارك سقايتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره ها هنا. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رجلا قال: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي إلا أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه. فنزلت دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ إلى قوله: لا يستوون عند الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: طريق أخرى. قال الوليد بن مسلم: قال حدثنا معاوية بن سلام عن جده أبي سلام الأسود عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليتم الجمعة دخلتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن جرير وهذا لفظه، وابن مردوي وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، وابن حبان في صحيحه. أي نعم، ومعنى الآية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من يفتخر يعني بالعمارة الحسية وهو لا يعمر المسجد بالإيمان وبالصلاة لا ينفعه هذا الافتخار، إلا أن يكون عمله خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء وإخوانكم أولياء. ليش ضميته؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لماذا؟ لماذا يا شيخ؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، اقرأ بعدها، وإخوانكم بفتح النون. نعم. وإخوانكم وإخوانكم. هي أنا أسمعك كأنك تضم النون. طيب. نعم. وإخوانكم مفعول به. أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أمر تعالى بمباينة الكفار به، بمباينة الكفار به يعني ومفاصلتهم نعم وعداوتهم، وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهم إذا استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من لو أعدت أنا كأني أسمعك تضم النون بإخوانهم نعم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية خالدين فيها، تتمة الآية خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وليسوا يعني كما يدعي المدعون يوالون غير الله، يوالون الشيطان ويزعمون أنهم حزب الله، لكنهم حزب الشيطان. نعم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة ابن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله فيه هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية يوادون من حد الله ورسوله. نعم. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الإمام أحمد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن زهر بن معبد عن جده رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال عمر رضي الله عنه: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أي نعم، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الإيمان الكامل. يعني قد يكون معه أصل الإيمان ولكنه يعني قد يقدم محبة قرابته على محبة أمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهر بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخرساني عن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، يعني نوع من أنواع الربا، وأخذتم بأذناب البقر يعني الزرع، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الخيل وعدة الحرب، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. نعم. وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن يزيد بن هارون عن أبي جناب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، وهذا شاهد للذي قبله، والله أعلم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.